وميثاق مع الله اشترينا تكاد نفوسنا شوقا تطير تكاد نفوسنا شوقا تطير وفي ذات الإله تهون ناشي ونفس القائدين لها شفير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. أحييكم أحبتي في الله في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة تاريخ الحضارات والأديان. وكنا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن اليزيدية أتباع الشيطان، واليوم بإذن الله تعالى سنتكلم عن المجوسية الزردشتية، المجوس الزردشتية. وكما تعودنا سنتكلم عن العناصر التالية، سنتكلم عن التعريف بالمجوسية الزردشتية، ثم التأسيس، ثم أهم العقائد والأفكار، وسنتكلم عن الطقوس والكتب عند المجوسية الزردشتية، ثم نختم بأماكن الانتشار. نبدأ بالتعريف. الزردشتية هي ديانة إيرانية، أي ديانة في إيران، يعتقد معتنقوها بوجود إلهين رئيسيين. المجوسية الزردشتية يعتقدون بوجود إلهين، الإله الأول يمثل عندهم الخير والنور، والإله الثاني يمثل عندهم الشر والظلام. هذا أصل اعتقاد المجوس الزردشتية، يعتقدون بوجود إلهين، الإله الأول يمثل الخير والنور وهو ما يعرف عندهم بأهرمازدا، والإله الثاني وهو إله الشر والظلام وهو ما يعرف عندهم بأهريم أو أهرمان. هذا بالنسبة للتعريف. أما التأسيس، مؤسس هذه الديانة رجل اسمه زردشت، رجل اسمه زردشت طبعا، ولهذا تسمى المجوسية الزردشتية، لأن المجوس فروع كثيرة، لكن المشهور منها والموجود إلى الآن هم المجوس الزردشتية. فأسس هذه النحلة وهذه الديانة رجل اسمه زردشت، الذي ولد كما ذكر بعض المؤرخين قبل ميلاد المسيح عيسى عليه السلام بتقريبا 660 سنة في دولة أذربيجان في منطقة فارس. طبعا أذربيجان دولة معروفة الآن، وللأسف الشيعة الاثنى عشرية لها نشاط قوي في تلك الدولة. هذا بالنسبة للتأسيس، وأن المؤسس هو رجل اسمه زردشت. أما العقائد والأفكار، دائما كان زردشت المؤسس ينادي بأن للحياة مدبرين، طبعا على قاعدة وجود إلهين، فدائما كان ينادي زردشت بأن الحياة لابد لها من مدبرين قديمين، هذين المدبرين هما اللذان يتقاسمان الخير والشر، ويتقاسمان النفع والضر طبعا والصلاح والفساد. وكما ذكرت هذان الأصلان هما الإلهان الذي يعتقد بهما المجوس الزردشتية، وهما أهرمازدا وهو إله النور والخير، وأهرمن أو أهرمان وهو إله الظلمة وإله الشر. ولذلك طبعا سبحان الله، لأن الفطرة مستقرة في البشر، تجد أنهم يقدمون إله النور وإله الخير على إله الظلمة وإله الشر، فيقدمون دائما أهرمازدا. ولذلك تجد أن المجوس الزردشتية يقدسون النار ويعظمون النار، ودائما هي في معابدهم لأنها ترمز عندهم للإله الأول أهرمازدا. طبعا للنار وللماء كذلك، يعني عند المجوس الزردشتية أهمية للنار وللماء في الطقوس المجوسية، وهي موجودة في النصوص المقدسة عند المجوس الزردشتية. لذلك هم يعتبروا أن الماء والنار يمثلان الحياة المستقلة بحد ذاتها، الحياة المطلقة تمثل النار والمياه. ولذلك تقريبا لا يوجد يعني معبد من معابد المجوس الزردشتية إلا ولا بد من وجود هذه النار مشتعلة، وبعضهم يضيف إليها الماء، فلا بد أن توجد هذه النار مشتعلة، وبعضهم يضيف مع هذه النار وجود الماء العنصر الثاني الأساسي في اعتقادهم. أما عن يعني الطقوس والمراسم وكذلك كتب عند الزردشتية، خلينا نتكلم عن الطقوس. ومن هذه الطقوس دفن الموتى. طبعا الزردشتيون المجوس لهم طقوس خاصة للدفن وهي غريبة وعجيبة، حيث أن الزردشتية المجوس يكرهون فكرة اختلاط الجسد، جسد هذا المجوسي بعد أن يموت بعناصر الحياة الأربعة. إيش عناصر الحياة الأربعة؟ اللي هي التراب والماء والهواء والنار. هذه العناصر الأربعة في الحياة اللي هي التراب والماء والهواء والنار. المجوس يكره بعد الموت أن يختلط جسد المجوسي الزردشتي بهذه العناصر الأربعة، لذلك هم لا يدفنون الموتى بل يتركون الجثمين والجثث للمجوس الزردشتية للطيور الجارحة وعلى أبراج خاصة، وهذه الأبراج تسمى عندهم بأبراج الصمت، وتعرف عندهم باللغة الفارسية بالدخنة أو الدخنة إذا ذكرتها صحيح على حسب طبعا اجتهادي، فهي اسمها أبراج الصمت وتعرف بدخنها أو بدخنة، حيث يقوم بهذه الطقوس رجال الدين المجوس الزردشتية، إذ أنهم يقدمون الجثث حتى ويرفعونها، فتأتي هذه الطيور الجارحة وتأكل هذه الجثث، ثم بعد ذلك توضع يعني ما يتبقى من العظام في فتحات أو في فجوات أو في غرف خاصة في أسفل هذه الأبراج، وهي أبراج الصمت، وتوضع العظام مكشوفة حتى لا تدفن، حتى تتحلل وتذوب. هذا بالنسبة لدفن الموتى. طبعا المجوس الزردشتية جاءتهم مشكلة للأقليات التي تعيش في مجتمعات يعني لا تستطيع أن تمارس هذه الشعيرة، يعني ما يستطيع أن يمارس يجيب جثة المجوس الزردشتي ويضعها في برج وتأكل الطيور وتأكل، في مناطق في العالم لا تسمح بهذا، فيلجؤون إلى طريقة أخرى رخص لهم علماؤهم، حيث أنهم يأتون بجثة المجوس الزردشتي ويضعوه في صندوق معدني مثل التابوت، وهذا التابوت المعدني مغلق محكم في الإغلاق، بحيث لا يدخل له لا هواء ولا طبعا ماء ولا تراب بطبيعة الحال ولا نار، ويدفن في قبر عادي كباقي القبور، فيضمن بذلك عدم أن تتلوث هذه العناصر الأربعة بجثة هذا المجوسي الزردشتي. طبعا عندهم اعتقاد أن الروح تهيم بعد الموت 3 أيام قبل الانتقال إلى العالم الآخر، فيعتقدون أن المجوسي الزردشتي إذا مات روحه تبدأ هائمة 3 أيام حتى تنتقل إلى العالم الآخر في اعتقادهم. ننتقل الآن إلى الكتاب المقدس عند المجوسية الزردشتية. كتاب المجوس المقدس يسمى عندهم بالأفيستا، مثل هذا الكتاب، هذا كتاب الأفيستا للمجوس الزردشتية، وهذه طبعا باللغة العربية لأنه يوجد جماعات في بلاد الشام يتحدثون اللغة العربية، فترجم كتاب الأفيستا إلى اللغة العربية، والأفيستا تعني الأساس أو اللبنة أو المتن، هذه معنى الأفيستا، معناها الأساس أو اللبنة. وكتاب الأفيستا كتب باللغة الأفيستائية، لغة اسمها الأفيستائية، وهي لغة قديمة كانت منتشرة في إيران، قديمة جدا من آلاف السنين، فكتب كتاب الأفيستا بهذه اللغة الأفيستائية القديمة، وهذه اللغة الأفيستائية لها اتحاد ولها يعني تقارب في بعض مصطلحاتها مع اللغة الهندية السنسكريتية، وهذه معروفة عند علماء اللغات وعلماء اللسانيات. طبعا الكتاب الأفيستا هذا ينقسم إلى 5 أقسام. القسم الأول واسمه الياسنا، قسم اسمه اليسنى الأول، وهذا يتكلم عن العبادات والمهرجانات والاحتفالات. القسم الثاني يسمى ألفيت بريد أو ألفيت بريد، وهذا يتكلم عن الزعماء وعن الأعيان، وبرضه يشتمل على الأدعية وبعض الأفكار المجوسية. القسم الثالث عند هذا الكتاب أو في هذا الكتاب يعرف بالفندي داد، الفندي داد، وهذا يعني يشرح فيه ما يعرف عندهم، وهو كلام فلسفي، ما يعرف عندهم بقانون المضاد للشيطان، القوانين المضادة للشيطان، وكذلك يعتني بمسائل الحلال والحرام عند المجوس الزردشتية ومسائل الطهارة والنجاسة. القسم الرابع في الكتاب يسمى الياشت، وهذا الياشت يركز على الأدعية والأناشيد والأهازيج والتشبيح المجوسية الزردشتية في مناسباتهم. والقسم الخامس والأخير هي مجموعة النصوص القانونية لما يعرف بالأفيتا الصغير، يعني في القسم الخامس هو مجموعة من النصوص والقوانين يعرف عندهم بالأفيتا الصغير، وهذا يتكلم كذلك عن الأعياد وعن المراسم المذهبية وعن الأناشيد والتوجهات الاحتفالية في الديانة الزردشتية. أما إذا تكلمنا عن أماكن انتشار المجوس الزردشتية، طبعا يتواجد حوالي 70,000 زردشتي في الهند فقط، يعني في دولة الهند يتواجد ما يقرب 70,000 زردشتي مجوسي، وحوالي 5,000 زردشتي في دولة باكستان. 70,000 في الهند و 5,000 مجوسي زردشتي في دولة الباكستان. وهؤلاء 5,000 المجوس الزردشتية كلهم يتواجد في مدينة كراتشي الباكستانية، في مدينة أقول كراتشي الباكستانية، وازداد عددهم في السنوات الأخيرة بشكل كبير، وهذا بعد يعني هجرة الكثير من المجوس من إيران إلى دولة باكستان. كذلك يوجد حوالي 20,000 زردشتي مجوسي يوجدون في أمريكا الشمالية، 20,000 زردشتي يوجدون في أمريكا الشمالية طبعا متوزعين، وحوالي 21,000 زردشتي في دولة إيران، ما زالوا في إيران 20,000 زردشتي. وهؤلاء المجوس الزردشتية في إيران يتواجدون بشكل خاص في مثلا في مدينة يزد وفي كرمان وفي شيراز، إضافة طبعا إلى العاصمة الإيرانية الرئيسية هي طهران. ويوجد كذلك حوالي 10,000 مجوسي زردشتي في مناطق آسيا الوسطى، وخصوصا في منطقة بلخ، في منطقة اسمها بلخ، هذه واقعة في شمال أفغانستان، يوجدون كذلك المجوس الزردشتية، وكذلك يوجدون في دولة طاجكستان، وهذه قد زرتها أنا بنفسي ودخلت إلى بعض المعابد في دوشنبي وفي غيرها، يوجدون كذلك فيها. كما توجد جالية كبيرة في للمجوس الزردشتية في أستراليا، تقريبا عددهم 3,500 مجوسي زردشتي، وبالتحديد في مدينة سيدني الأسترالية. هذا باختصار عن كلامنا عن المجوس الزردشتية. هذا ما تيسر أحبتي في الله في هذه الحلقة السريعة، وانتظرونا بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة، وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن الإرهاب المقدس. الإرهاب المقدس، هذا ما تيسر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وميثاق مع الله اشترينا، تكاد نفوسنا شوقا تطير، تكاد نفوسنا شوقا تطير، وفي ذات الإله تهون نفسي، ونفس القائدين لها شخير.